نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يسرنا يكون معنا ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونطرح بعض أسئلتكم على فضيلته. نبدأ بهذا السؤال شيخ سامي حفظكم الله، الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: والدي شيخ كبير ويشق عليه الصيام، فهل يفطر ونطعم عنه، وما كيفية الإطعام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالشيخ الكبير إذا لم يستطع الصوم وكان عقله معه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم بحيث لا يشق عليه الصيام فيجب عليه أن يصوم، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم بسبب كبره وضعفه ولكن عقله معه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والحال الثالثة أن يكون عاجزا عن الصوم وعقله ليس معه، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. والحال الرابعة أن يكون ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا، فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، فالأيام التي يميز فيها يصومها أو يطعم عنه بدلا عن ذلك، والأيام التي يهذي فيها ولا يميز لا شيء عليه فيها. وأما كيفية الإطعام، فالإطعام له طريقان: الطريق الأول أن يملك الفقراء أو المساكين فيعطيهم طعاما يملكهم إياه، والطريق الثاني أن يجمع عددا من المساكين بقدر ما عليه من الأيام فيغديهم أو يعشيهم، فكلا الطريقين كلاهما جائز. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية شهر رمضان المبارك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فما معنى هذا الحديث؟ معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، المراد بذلك أسباب دخول الجنة والنار. وإنما تفتح أبواب الجنة في رمضان لكثرة الأعمال الصالحة من أهل الإيمان، وترغيبا للعاملين لأجل أن يستزيدوا من الأعمال الصالحة، وغلقت أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان. وقوله وصفدت الشياطين أي غلت، فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، والمراد بالشياطين هنا المردة كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. بالنسبة شيخ حفظكم الله للقاح كورونا، هل يفطر الصائم؟ لقاح كورونا ونحوه من الإبر التي لا تقوم مقام الأكل والشرب لا تفطر الصائم، وذلك لأن الإبر على نوعين: إبر مغذية يستغني بها عن الطعام والشراب فهذه تفطر الصائم لأنها في معنى الأكل والشرب، والنوع الثاني من الإبر إبر ليست مغذية وإنما تستعمل علاجا ودواء فهذه لا تفطر الصائم سواء أخذها عن طريق العضلات أم عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. نعم. أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في أثناء نهار رمضان فهل يلزمها أن تمسك بقية اليوم؟ إذا طهرت الحائض والنفس في أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية يومها، لأنها لا تستفيد بهذا الإمساك شيئا، وحرمة الزمن بالنسبة لها قد زالت بفطرها المباح في أول النهار. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة، أي من أبيح له الأكل لعذر في أول النهار فإنه يأكل في آخره. فالقاعدة في هذا الباب أن كل من كان سبب فطره بعذر شرعي فإنه لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم إذا زال هذا العذر، لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول: بالنسبة للإنسان إذا كان مسافرا وليس عليه مشقة فهل الأفضل في حقه الصوم أو الفطر؟ المسافر إذا لم يكن عليه مشقة في الصوم وكان الصوم والفطر في حقه سواء فإن الأفضل له أن يصوم، لأسباب: أولا أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، فيدخل في عموم قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ورابعا أنه أيسر على المكلف غالبا، لأن كونه يصوم مع الناس هذا أيسر له وأنشط له. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا عزم الإنسان على السفر فهل له أن يفطر قبل أن يخرج من بلده؟ ليس للإنسان أن يترخص برخص السفر حتى يصدق عليه أنه مسافر، ولا يصدق عليه أنه مسافر إلا إذا خرج من بلده، لظاهر قول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وعلى تدل على الظهور والعلو والبروز. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ولو كان عازما على السفر ما دام أنه لم يفارق عامر قريته. نعم. أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل هذا خاص بصلاة التراويح أم يشمل القيام الثاني في الليالي العشر الأخيرة؟ هذا عام يشمل القيام الأول الذي هو التراويح، ويشمل القيام الثاني الذي يكون في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف. وانصراف الإمام إنما يكون بالوتر، وليس انصرافه بأن يقضي الصلاة ويخرج، بل الانصراف إنما يكون بالوتر. فعلى هذا من صلى مع الإمام القيام الأول فليصلي معه القيام الثاني حتى يحصل على هذا الثواب وهو قيام ليلة. نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، إذا فاتتني صلاة العشاء ودخلت المسجد والإمام يصلي صلاة التراويح، فهل أصلي الفريضة لوحدي منفردا أو أدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء؟ الجواب: يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، ولا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فيصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة ثم يرجع ويصلي بقومه نافلة، ولا يقال إن معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة وأنه يصلي بقومه الفريضة، فهذا بعيد لأسباب، منها أن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ومنها أنها مضاعفة لأن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، ولأن مسجده أكثر جمعا، ولأن الأصل أن ما فعل أولا فهو الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للرجلين اللذين لم يصليا في مسجد الخيف ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فعلى هذا يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء ولو كان الإمام يصلي صلاة التراويح. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون صلاة التراويح فإنه يصلي مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام قام وأتى بما فاته من ركعتين أو ثلاث. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة بعث بها الإخوة المستمعون الكرام، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا قام الإمام إلى ركعة ثالثة في صلاة التراويح؟ إذا قام الإمام إلى ركعة ثالثة في صلاة التراويح فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يجلس ويتشهد، ولا يجوز له أن يستمر في القيام حتى ولو شرع في قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك فقال: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. وبعض الأئمة يظن أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع كالقيام من التشهد الأول، وهذا لا يصح. وبعض الأئمة أيضا يظن أنه إذا قام إلى الثالثة حرم عليه الرجوع ولزمه أن يأتي بركعة الرابعة لأجل الوتر، فلأجل أن لا يحصل وتران في صلاته يأتي بركعة الرابعة، وهذا أيضا لا يصح، لأن الوتر له نية خاصة، فحتى لو صلى الإنسان ثلاثا سهوا أو نسيانا فإنها لا تعتبر وترا، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة. والحاصل أن الإمام إذا قام إلى ثالثة في ليل فإنه يجب أن ينبه ويجب أن يرجع، فإن تعمد ذلك بأن استمر قائما مع علمه عالما عامدا فإن صلاته تبطل. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا حان وقت الفطر وليس عند الإنسان تمر أو ماء أو شيء يفطر به فكيف يفطر؟ إذا حان وقت الفطر وليس عند الإنسان ما يفطر به من طعام أو شراب فإنه يفطر بالنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما ما يعتقده أو يفعله بعض العامة من كونه يمص أصبعه أو يأخذ بثوبه فيعض ثوبه ونحو ذلك فهذا مما لا أصل له، بل النية كافية في فطره. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من نوى الإفطار أفطر. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للصائم أن يستعمل قطرة العين وهو صائم؟ يجوز للصائم أن يستعمل قطرة العين وقطرة الأذن، لأن العين والأذن ليست منفذا معتادا حتى ولو وجد طعم ذلك في حلقه، لأنه ليست العلة هي وجود الطعم، وإنما العلة أن يصل شيء من الطعام أو الشراب إلى جوفه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا. فيقال أيضا: إن العين ليست منفذا معتادا، وإن الأذن ليست منفذا معتادا. وأما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا وصلت إلى حلقه، لأن الأنف منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الأنف منفذ معتاد. نعم. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، إذا مات الإنسان في أثناء الشهر، يعني شهر رمضان، فهل يقضى عنه بقية الشهر؟ إذا مات الإنسان في أثناء الشهر فإنه لا يقضى عنه بقية الأيام التي لم يدركها، ولا يطعب عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولأن ما لم يصمه لم يدرك زمنه فلا يكون واجبا عليه. وكذلك أيضا لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه هذا اليوم، لأنه فعل ما وجب عليه وسقط عنه ما لم يدرك، ولا يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، وإذا لم يجب الصيام لم يجب البدل وهو الإطعام. نعم. أحسن لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وأسع الله له في العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يختم لنا ولكم شهر رمضان المبارك برضوانه والعتق من نيرانه. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم أحبتنا لحسن المتابعة، نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.